بسم الله الرحمن الرحيم. لما بين المصنف رحمه الله بأن دعوة الرسل هي الدعوة للتوحيد والنهي عن ضده والتحذير من الشرك، وبين بأن كل أمة بعث الله إليه رسولا يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عبادة الطاغوت. ولما بين قبل ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، قال: وافترض الله على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان به. لما أمر الله عز وجل برسوله بأن تكون بعثته عامة لجميع الناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين، تبارك نزل فقال لعبده ليكون للعالمين نذيرا، فدعوته عالمية للجميع. ما هي دعوته؟ قال: افترض الله، يعني أوجب الله على جميع الناس، ذكر أنثى عجمي عربي أحمر أصفر أسود، الجميع، افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. ركن التوحيد اثنان، لا يتم توحيد عبد إلا بهذين الأمرين، لو اختل أحدهما لا يسمى الرجل موحدا. الأمر الأول الكفر بالطاغوت. معنى الكفر بالطاغوت يعني الإيمان بأن عبادة غير الله باطلة، ولا يكفي هذا، بل يتبرأ منها، يقول عبادة الأصنام مثلا، أو عبادة أو دعوة أهل القبور لقبورهم عبادة باطلة وأنا أتبرأ من ذلك. هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بالله. الإيمان بالله يأتي بعد ذلك أنه ليس معبود بحق إلا الله، يأتي بعد ذلك، يعني أن تقول الله وحده أعبده بعد أن قلت كفرت بجميع ما عبد من دون الله. فهذان ركنا التوحيد. لذلك قال: افترض الله على جميع الكفر بالطاغوت. هذا ركن أول، الكفر بالطاغوت، ويأتي معنى الطاغوت والإيمان بالله. قال: قال ابن القيم: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. الطاغوت يعني يفسر الآية التي ستأتي، فمن يكفر بالطاغوت. قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده، يعني ما عصى العبد به ربه في ثلاثة أمور. من فعل إحدى هذه الأمور الثلاثة يطلق عليه طاغوتا، يعني تجاوز الطغيان في العصيان، لأنها هذه الثلاثة هي أسس العصيان. ما تجاوز به العبد حده، حد من السيئات لا يتجاوزه العبد من صغائر الذنوب، هذا تجاوز ما وضع الله له عز وجل من حدود وزاد فيها، فهو طاغوت. من هم هؤلاء؟ ما تجاوز به العبد حده، معبود، معبود يعني يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل، إلى عبادة نفسه، مثل فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، ويأتي تفصيل ذلك. معبود أو متبوع، شخص يتبعه الناس في عبادة غير الله، يقول لهم لا تصلوا صلاة غير مفروضة، يتبعونه، يقول لهم لا تحجوا فلا يحجون. من يقول ذلك ويتبع، ومن يقول ذلك سواء اتبع أو لم يتبع، فهو يعتبر قد فعل أمرا، تجاوز به أمرا كبيرا، حدا كبيرا من الطغيان. أو مطاع، معبود أو متبوع أو مطاع، يطيعونه فيما يقول حتى لو لم يتبعوه. مثلا يقول لهم إن بعد ستة أيام سيحدث كذا وكذا كالكهان، هنا أطاعوه، ماذا نفعل كاهن؟ أخرجوا من ذلك المنزل منزل آخر، هنا مطاع. والفرق بين المتبوع والمطاع أنهم يكونون تابع، أن المتبوع يكون تابعا لذلك الرجل فيما يأمر به، فمثلا يقول أريد أن أذهب إلى القبر اتبعوني ندعوه من دون الله، هذا متبوع. مطاع لا يشترط هو أن يتبعوا، أن لا يشترط هو أن يفعل ذلك الأمر. فمثلا يقول لهم غدا سيحدث كذا وكذا، لا يشترط أن يكون تابعين له وهو يفعل ذلك، وهو جالس يقول سيكون كذا، أو العرافة مكان المكان السيارة هنا أو هناك، هذا مطاع، يعني أتى أمرا عظيما. قال والطواغيت كثيرون، يعني من يفعل أمورا عظيمة كبيرة كثر، والطواغيت كثيرون. قال سبحانه تلك حدود الله، حدود، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها والعياذ بالله. هذا اللي تعدى الحد، من اللي تعدى الحد ماذا يسمى؟ يسمى طاغوتا. قال والطواغيت كثيرون، يعني تجاوزون الحد كثر، السحرة كثر، عباد القبور، من حكم بغير ما أنزل الله، الربا، السخرية بالدين والإعلام به، إشاعة الفواحش بين المسلمين، إشاعة البغضة بين المسلمين، هذه من أمور كبيرة يتجاوز بها العبد حده. ذلك قال والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني أخطرهم وأعظمهم خمسة. فإذا قيل كيف حددتم الخمسة؟ نقول بالاستقراء، ننظر من أكثر من يحدث الإفساد، فإذا هم خمسة. قال إبليس لعنه الله، هذا الطاغوت الأول، لأنه قد فعل أمرا عظيما بإضلال الناس عن الهداية. قال عز وجل حكاية عنه ألم أعهد إليكم يا بني آدم، قال سبحانه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، شفع عبد من دون الله، إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا طغيان كبير، فهو الرؤوس إبليس. قال ومن عبد وهو راض، عبد وهو راض، ما نهى الناس عن عبادته، فإذا نهى الناس عن عبادته لا يأثر، مثل عيسى عليه السلام نهى الناس عن عبادة نفسه، ذلك الله يقول يوم القيامة لعيسى، وإذ قال الله عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم نفسي ولعن نفسك، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله. فمن عبد وهو غير راض لا يدخل في ذلك، مثل عيسى عليه السلام، ومثل النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد ودعى من دون الله فهو غير راض بل محذر منه، وكذا جميع الرسل وجميع العلماء الربانيين ينهون عن ذلك. قال ومن عبد وهو راض، ومن دعا إلى عبادة نفسه، ومن دعا إلى عبادة نفسه مثل فرعون، ما علمت لكم من إله غيري فاعبدوني، هذا معنى الكلام فاعبدوني. ومن دعا إلى عبادة نفسه يعني دعا الربوبية، سواء اتبعه أشخاص أم لم يتبعوه، يقع في هذا الطغيان، أم لم يتبعوه كثر، مثل مسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهما ممن يدعو إلى عبادة نفسه والنبوة والكذب والافتراء. قال ومن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، لماذا؟ لأنه ينازع الرب في ربوبيته سبحانه، وهي صفة العلم، فلا يعلم الغيب إلا الله، فنازع الله في ربوبيته فهو من الطواغيت، من ذلك ادعاء علم الغيب كالكهان والسحرة ونحو ذلك. من ادعى شيء من علم الغيب ومن حكم بغير ما أنزل الله، لأنها معصية كبيرة الحكم بغير ما أنزل الله. قال سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فهو سمي طاغوت وقد أمروا أن يكفروا به بالطاغوت، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بالتحاكم للطاغوت. وقال: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فلا يخلى الظالمون، فلا الثالثة الفاسقون. فالحكم غير ما أنزل الله يدخل في الطغيان. وكذلك أكل الربا، كذلك قتال المسلمين، وكذلك تخويف المسلمين من قطع الطريق ونحو ذلك، كل هذا طغيان. لكن الرؤوس هذه يعني أشدها وأخطرها وأعظمها هذه. ثم بعد ذلك قال: والدليل قوله تعالى على وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت في قوله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت. الدليل على ذلك يعني لما سبق جملة معترضة، ترتيب الكلام: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إلى آخر الكلام. فما سبق جملة معترضة بين العبارتين. فقوله الدليل قوله تعالى يعني الدليل على وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وأن هذه دعوة الرسل، قوله تعالى: لا إكراه في الدين، يعني الدين لا يكره أحدا في الدخول فيه، وإنما الدين يبين محاسنه وفضائله وشرعه وأوامره ونواهيه ونحو ذلك ونحو ذلك، فيبين الدين. لكن يكره الشخص يدخل في الإسلام بكره؟ لا. فإذا قيل الجهاد كره على الإيمان أو القتل، نقول: لا، الجهاد هو لمن هو لقتال من يقف في وجه الدعوة فقط. فإذا دخل المسلمون إلى ديار الكفار فيقال لهم: إما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية، ما تسلمون ما نجبرهم، ما يكرهون على الإسلام إلى الجزية، ينتقلون إلى الجزية، ما يريدون لا إسلام ولا جزية. معنى ذلك أنهم يوقفون الدعوة للإسلام وعدم الدخول في أراضهم، فهنا يقاتلون، الذي هو الجهاد. قال: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، الرشد يعني العدل والهداية، من الغي الضلال والظلم. فمن يكفر الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت، وسبق بين الطاغوت بالبراءة منه ومجانبة العبادة، ويؤمن بالله بتوحيده سبحانه، فقد استمسك يعني تمسك بالعروة. العروة هي مكان شد اليد، العروة هي التي تسمى الآن عند الناس العروة، امسك العروة، هذه العروة، عروة الباب، عروة النافذة، هذه العروة. فقد استمسك بالعروة الوثقى يعني القوية، فأقوى العرى هي عروة الإسلام، في عروة الباب، عروة النافذة، عروة الحديد ونحو ذلك، أقواها عروة الإسلام. فمن تمسك، فمن كفر بالطاغوت وأمن بالله، فمعناه تمسك بأقوى عروة وجدت، وهي عروة الإسلام. يعني معنى ذلك فهو المتمسك حقا بالإسلام. فمن يكفر بالطاغوت ملة فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قالوا: هذا معنى قول لا إله إلا الله، هي الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله إلا الله، لا إله الكفر بالطاغوت النفي، إلا الله الإيمان بالله الذي هو الإثبات. قال: وفي الحديث الذي عند الترمذي يعني رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين وحقيقة الدين هو الإسلام، فمن ادعى أنه متمسك بالدين وأنه يحب الله ورسوله وليس متمسكا بالدين نقول لم يدخل في الدين، فرأس هذا الأمر هو الإسلام، فمن يسلم يدخل في هذا الأمر. مثلا تقول مثلا أهم أمر عندي، مثلا في شخص في الجامعة مدرس في الجامعة يقول أهم شيء عندي أن تحضر الكتاب غدا، من أحضره فهو الطالب المجتهد أعطيه الدرجة العالية. فهنا أهم أمر في هذه الحياة هو الإسلام، فمن تمسك به دخل في ذلك الدين. ذلك قال رأس الأمر يعني حقيقة الأمر والدين هو الإسلام. وهذا ثم لم بين لك حقيقة الأمر هو الدين، قال عمود هذا الدين الصلاة وذروة سنامة. عندنا السنام هو أعلى ما في البعير، السنام شيء مرتفع، وذروة سنامة يعني أعلى ما في السنام هو الإسلام، هو الجهاد. فكأنه يقول الإسلام شرائع، أعلى شيء يرتقي فيها المسلم ويكون إسلامه قويا وينتشر به هو الجهاد، فيتحققت وتوفرت شروط الجهاد فهو أقوى ما فهو من أقوى شرائع الدين ونشره وقوة المسلمين. وبهذا الحديث يختم المصنف رحمه الله هذا المتن العظيم، حيث قال الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد، وهو متن عظيم نافع يصلح للمبتدئ والمتوسط والمنتهي والصغير والكبير والذكر والأنثى. ومما تميز به هذا المصنف العظيم حسن الترتيب والتفصيل فيه، معرفة الله، معرفة نبيه، معرفة دين الإسلام. ومما تميز به الأدلة، ومما تميز به أيضا ساق أنواعا من العبادات التي تقع فيها المخالفات كثيرة، مثل النذر والذبح وغير ذلك. ومما تميز به أيضا ذكر معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من أهم الأصول، فمن أراد أن يطعن، فإذا أراد شخص أن يطعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحب الرسول نقول لا. الشيخ محمد الوهاب رحمه الله عقد أصلا كاملا في ثلاثة الأصول في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه، فرحمه الله رحمة واسعة وأعظم له الأجر والمثوبة. لذلك ينصح كثيرا بحفظ هذا الكتاب حفظا متقنا وكثرة تكراره وقراءته على الأبناء وعلى الزوجة وعلى الجيران ونحو ذلك. فقد كان الشيخ رحمه الله في عصره وتلامذته من بعده وأحفاده يحثون ويأمرون أئمة المساجد وغيرهم بقراءة ذلك المتن النافع على الناس لاشتماله وعموم نفعه وسهولة عبارته. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يدخل في علم الغيب أن يقول سينفجر البركان غدا؟ لا، توقعات هذه، يعني قد ينفجر. يقول ما حكم قول حالة الأقدار؟ ما يجوز. نعم، يقول ما صحة هذه المقولة إذا وقع شيء منه يقول طاح الشر؟ يعني تفاؤلا، يعني ما في مش تفاؤلا يعني. يقول قول يا قوة الله قول غير صحيح، ما فرق بين هذا القول وعود بعزة الله وقدرته من شر ما أجده هذا؟ الأول يا قوة الله، شيخ الإسلام فرد على المتقين قال كفر بالإجماع دعاء الصفة، وفرق بينه وبين الحديث عود بعزة الله وقدرته هذا توسل بالصفة، توسل بالصفة جائز ما في بأس، مثل قول المسلم أيضا أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وقول عليه الصلاة والسلام أيضا وأعوذ بك منك وقول أيضا وأعوذ برضاك من سخطك، وكذلك أعوذ بعزة الله وقدرته، أتوسل بعزة الله وقدرته. نعم. أقول هل يجوز أن تقول إذا كتب الله آتيك؟ إيه ما في بس، مراتب القدر كتابة، إذا شاء الله إن كان في علم الله أن نعم نعم محمد صالح. يقول هل يجوز إذا قدر الله؟ إيه نعم، إذا قدر الله، إذا شاء الله، مراتب القدر المشيئة.